Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin amma ba'd. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wasailul umuri kal maqasid wa hukm bi hadzal hukm liz zawaid. Wasailul umur كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه من القواعد المهمة التي ينبني عليها فروع فقهية كثيرة. نص القاعدة تقول: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. هنالك مقاصد وهنالك وسائل تؤدي إلى المقاصد. في الشريعة الإسلامية يوجد مأمورات ويوجد منهيات. لدينا مأمورات ولدينا منهيات. هنالك أشياء تؤدي للمأمورات، وسائل المأمورات، وهنالك أيضا وسائل تؤدي إلى المنهيات. مثال ذلك: الصلاة مقصد من المقاصد التي أمر الله سبحانه وتعالى بإقامتها. الصلاة لا تصح إلا بطهارة، الطهارة وسيلة للصلاة، إذن تحصيل الطهارة واجب لأن الصلاة واجبة. الطهارة لا تتم إلا بماء لوضوء أو غسل، إذن تحصيل الماء واجب حتى تتم الطهارة. لن تحصل على الماء إلا إذا استخرجته من البئر أو اشتريته بالمال، إذن تحصيلك للمال من أجل شراء الماء أو ذهابك إلى البئر من أجل استخراج الماء هذا واجب. كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كل ما كان وسيلة إلى فعل المأمور فهو مأمور به. إذا كان هذا المأمور واجبا فالوسائل لها حكم الواجب، إذا كان هذا المأمور مستحبا فالوسائل لها حكم المستحب. استعمال السواك مستحب، شراء السواك وسيلة لتحصيل هذه السنة، إذن شراء السواك مستحب. ذهابك إلى المكان الذي يباع فيه السواك أيضا مستحب. واضح؟ لو جينا إلى المنهيات نفس الكلام. المنهيات إما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروهة. فالوسائل التي تؤدي إلى المحرمات محرمة، الزنا حرام، الخلوة بالمرأة حرام لأنه وسيلة إلى الزنا، النظر إلى النساء حرام لأنه وسيلة إلى الزنا، تبرج المرأة وعدم حشمتها في لباسها حرام لأنه وسيلة إلى الزنا، الخمر حرام، بيع العنب لمن يصنع منه خمرا أيضا حرام لأنه وسيلة إلى محرم. إذن الله عز وجل يحرم الشيء ويحرم الوسائل التي تؤدي إلى الشيء. نفس الكلام في المكروه، فإذا كان الشيء مكروها فكل ما يؤدي إلى هذا المكروه مكروه. إذن نقول الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد مأمورا به كانت الوسيلة مأمور بها، وإذا كان المقصد منهي عنه كانت الوسيلة منهية عنها. إذن الوسيلة تعطى حكم المقصد. لا ينبغي أن يكون المقصد شريفا، لا ينبغي أن يكون المقصد شريفا والوسيلة مذمومة، هذا خطأ. هنالك قاعدة يستعملها كثيرا العلمانيون، تقول هذه القاعدة الغاية، لعلكم سمعتم مثلها أو سمعتم بها، الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. هذه خطأ، الغاية لا تبرر الوسيلة. إذا كانت الغاية شريفة لابد أن تكون الوسيلة شريفة. أما أن تكون الغاية شريفة فتسلك أي وسيلة حتى لو كانت محرمة، هذا خطأ. واضح؟ ولذلك حتى في جهاد المسلمين ضد الكفار الغاية إعلاء كلمة الله، ومع ذلك المسلمون يلتزمون بآداب الحرب، بآداب القتال، فلا يقتلون إلا من يحل قتله، لا يقتلون إلا كافرا حربيا، لا يقتلون شيخا ولا يقتلون وليدا ولا يقتلون امرأة ولا يقتلون راهبا في صومعته، لا يقتلون كل ما هب ودرج، لأنهم يلتزمون بآداب الحرب. حتى وإن كان مقصدهم من الحرب إعلاء كلمة الله، فليس هذا مبرر أنك تقتل كل أحد، لأن في شرعنا الغاية لا تبرر الوسيلة، بل في شرعنا أن الوسيلة تتبع الغاية، فإذا كانت الغاية حسنة ينبغي أن تكون الوسيلة المؤدية إليها حسنة. لا نتخذ وسيلة مذمومة أو محرمة من أجل تحقيق غاية، من أجل تحقيق غاية محمودة، خطأ. إذن نقول القاعدة الفقهية تقول الوسائل لها أحكام المقاصد. ولاحظ معي أن هذه القاعدة من القواعد التي يندرج تحتها فروع عظيمة، لأن الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين: مقاصد تشمل المأمورات والمنهيات، ووسائل إما للمأمورات وإما للمنهيات. هذه القاعدة تعطي الحكم لجميع الوسائل أن لها أحكام المقاصد. وهذا يندرج في العبادات، ويندرج أيضا في المعاملات وفي غيرها من أبواب الفقه. يقول الناظم رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. يقول إن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهنالك أشياء أخرى متممات أيضا لها أحكام المقاصد. مثاله: حضورك لصلاة الجماعة، حضورك لصلاة الجماعة مأمور به، مشيك من بيتك إلى المسجد وسيلة لتحصيل هذه العبادة. إذن مشيك من بيتك إلى المسجد أيضا مأمور به، صلاة الجماعة مأمور بها، مشيك من بيتك إلى المسجد مأمور به. لماذا؟ لأن الوسيلة لها حكم المقصد، المشي وسيلة وصلاة الجماعة مقصد. عودتك من المسجد إلى بيتك هل أنت مأجور عليه؟ يقول الناظم: واحكم بهذا الحكم للزوائد، أنت مأجور على ذلك، حتى مأجور على عودتك، لأن هذا متمم للوسيلة، متمم للوسائل. عودتك إلى بيتك متمم، عودتك إلى بيتك متعلق بالوسيلة، ولما كان متعلقا بالوسيلة كان له حكمها، فتؤجر أيضا. ولذلك جاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أن رجلا كان له بيت في أقصى المدينة في طرف المدينة، وكانت لا تخطئه صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي في كل صلاة كان موجودا في المسجد، مع أن بيته بعيد في طرف المدينة. فقيل له: لو أنك اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، تركب الحمار في الظلماء في الصلوات الليلية كصلاة الفجر وصلاة العشاء، لأنك قد تمشي وتجد الهوام والعقارب والحيات والشوك، فتركب حمارا في الظلماء والرمضاء، الرمضاء في شدة الحر في صلاة الظهر قد تحتاج إلى الحمار بدل أن تمشي على قدميه. فقيل له: لو أنك اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء، فقال: إني لأحتسب ذهابي إلى المسجد وعودتي إلى أهلي، أحتسب الثواب عندما أذهب وعندما أعود. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يحتسب في نيته ثواب الذهاب وثواب الإياب، ثواب العودة، فقال صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله له ذلك كله، جمع له ثواب الذهاب وثواب الإياب. إذن نستفيد من هذا أن الشخص يثاب على الوسيلة، وتكون الوسيلة مأمور بها كما أن المقصد مأمور به، ويثاب أيضا على ما يتمم الوسيلة كالعودة إلى أهله في هذا المثال. ولذلك نقول مثلا: طالب العلم إذا سافر لطلب العلم فإنه يثاب على سفره، ويثاب أيضا على عودته إلى أهله، حتى النفقات التي ينفقها في أثناء العودة يثاب عليها، لأنها متممة لهذا المقصد الذي جاء لأجله وهو طلب العلم. ولذلك جاء في حديث في إسناده ضعف: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، ليس فقط في أثناء الذهاب وفي أثناء البقاء في طلب العلم، بل حتى يرجع. ولذلك نقول أيضا: الشخص الذي يذهب في حج أو عمره يثاب في ذهابه كما أنه يثاب في عودته وإيابه، فالوسائل لها أحكام المقاصد، والمتممات أيضا لها أحكام المقاصد. واضح؟ هذا معنى قول الناظم: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد أي للمتممات، مثل العودة إلى البيت كما ذكرت لك، أو العودة بعد طلب العلم، أو العودة بعد الحج، وهكذا. كذلك يدخل في الزوائد الأمور الكمالية، فمثلا الشخص صاحب العلم العالم والمفتي والقاضي أحيانا يكون له لباس خاص، لباس خاص يعرفه الناس، يعرفون الناس أن هذا عالم لأنه يلبس لباسا خاصا، أو يعرف الناس أن هذا قاضي، أو يعرف الناس أن هذا مفتي، فيستفيد الناس من علمه إذا تعرفوا عليه. هذا اللباس قد يكون مكلفا، قد يكون أغلى من اللباس العادي، فهو يدفع مالا أكثر حتى يحصل هذا اللباس. نقول: أنت مأجور على ذلك، لأن هذا اللباس وسيلة لأخذ العلم منك، والوسائل لها أحكام المقاصد. واضح؟ إذن نقول: الوسائل لها أحكام المقاصد، بل والمتممات أيضا لها أحكام المقاصد. نقرأ كلام الشارح رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإن كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به. ولذلك مر معنا لو تذكرون في الوضوء عندما قرأنا شرح ابن قاسم أنه عندما يغسل الوجه يجب عليه أن يغسل مع الوجه جزءا من الرأس وجزءا من العنق حتى يتحقق أنه غسل جميع الرأس، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما أن ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، وكذلك الأمر بالنسبة للمكروه. وإلى ذلك أشار العمريطي رحمه الله تعالى في منظومته في أصول الفقه بقوله: والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء. الأمر بالصلاة أمر بالوضوء، لأن الصلاة لا تتم إلا بوضوء. الأمر بالصلاة أمر بستر العورة، لأن الصلاة لا تصح إلا بستر العورة. الأمر بالصلاة أمر باستقبال القبلة، لأن استقبال القبلة لا يتم، عفوا، لأن الصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء في الصلاة يفرض. ولذلك لو قال هذا الشخص قلنا له الأمر بالصلاة أمر بستر العورة، قال لكن لا أملك الثياب، نقول وأمر بتحصيل الثياب، أي أمر بشراء الثياب، قال لا أستطيع الشراء، أمر باستعارة الثياب، لابد أن تستعير، لأن الصلاة لا تصح إلا بستر عورة، فلا بد من تحصيل الثياب إما بشراء إما باستعارة أو بوسيلة أخرى. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. ولذلك لما حرم الله سبحانه وتعالى الزنا حرم كل وسيلة تؤدي إليه، فحرم الخلوة بالمرأة، وحرم النظر إلى النساء، وحرم أيضا تبرج النساء لأنها تؤدي إلى الزنا. ولما حرم الله سبحانه وتعالى الخمر حرم كل ما يؤدي إلى تعاطي الخمر، ولذلك لعن في الخمر عشرة، لعن البائع والمشتري والحامل والمحمول إليه والساقي عشرة، ولعن في الربا خمسة، لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، مع أن ذا قال أنا كتبت فقط، لكن الكتابة وسيلة لتحقيق العقد، مع أن هذا وهذا قال نحن شهدنا فقط، نقول والشهادة وسيلة لتوثيق العقد، إذن ليس الإثم فقط على الآكل والموكل، بل وعلى كل من كان وسيلة في تحقيق هذا الشيء المحرم. وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. فالوسيلة إلى الواجب واجبة، كالمشي إلى الصلاة كالمشي إلى الصلاة للفريضة. المشي إلى صلاة الفريضة واجب، المشي إلى صلاة المستحبة كصلاة العيدين مستحب، واضح، كصلاة التراويح مستحب، المشي لصلاة الاستسقاء أو صلاة الخسوف والكسوف مستحب، المشي إلى صلاة واجبة، طبعا إذا كان يقصد صلاة الجماعة فهذا مرتب على الخلاف، فهم الحنابلة يرون أن صلاة الجماعة فرض عين، فالمشي إلى صلاة الجماعة سيكون فرضا عندهم، المعتمد عند الشافعية أن صلاة الجماعة فرض كفاية، سيختلف الحكم. مذهب المالكية والحنفية أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، سيكون المشي إلى صلاة الجماعة مستحب. واضح؟ قال رحمه الله: كالمشي إلى الصلاة للفريضة والزكاة ونحوها والجهاد وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك، فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. ولذلك إذا لم يمكنه أن ينفق على والديه إلا بالعمل والتكسب، نقول يجب عليك أن تعمل وتتكسب، يجب عليك أن تعمل، أن تشتغل، أن تتكسب، لأنه لا يتم واجب النفقة على الأقارب وعلى الزوجة إلا بالعمل. واضح؟ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: أما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من صلة الرحم وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه، فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو مسنون كنقل الأقدام إليها ونحوه. كذلك استئجار السيارة، إذا كان لا يستطيع أن يحضر إلى الدرس إلا باستئجار السيارة لأن المكان بعيد، فاستئجار السيارة مستحب. وهذا المال الذي يدفعه أجرة للسيارة يثاب عليه، لأنه ينفقه في عبادة، بل ويثاب على المال الذي يدفعه عندما يعود إلى أهله، لأنه متمم لهذه الوسيلة. واضح؟ قال رحمه الله: وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر، وهو الشرك في العبادة، فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه أو يكون وسيلة قريبة إليه، ويكون شركا أصغر مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور الذي لم يبلغ رتبة العبادة لأنه ذريعة لعبادتها. تعظيم القبور مثلا بوضع القبور في المساجد، وهذا منهي عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود، أو لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون القبور في المساجد، العلة خشية التعظيم. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: وكذلك الوسائل إلى المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحوها، فالوسائل إليها محرمة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة. وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين، ربما نقول يدخل فيها ربع الدين، وربما نقول يدخل فيها نصف الدين، لأن الدين إما مقاصد وإما وسائل. هذه القاعدة تعطيك أحكام الوسائل وهي نصف الدين. واضح؟ قال رحمه الله: واحكم بهذا الحكم للزوائد، أي أن الأشياء ثلاثة: مقاصد كالصلاة مثلا، ووسائل إليها كالوضوء والمشي، ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي ذهب منه. وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنازة وعيادة المريض. العودة أيضا متمم فيثاب عليه. ولذلك ذكرت لكم الحديث، حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم، أن هذا الرجل قال: إني لأحتسب ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، الذهاب والإياب، الذهاب والعودة. قال رحمه الله: ونحو ذلك، فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع. ثم قال بعد ذلك في القاعدة التي تليها: والخطأ والإكراه والنسيان. تفضل. ماذا؟ لماذا قال ربع الدين؟ قال ربع الدين للتالي: قلت لك الشريعة إما مأمورات أو منهيات، تمام؟ المأمورات لها وسائل، المنهيات لها وسائل، لكن العلماء كثير منهم يقولون إن الوسائل المنهيات تسمى ذرائع، تسمى ذرائع، ولذلك هنالك مبدأ من مبادئ الفقه يسمى مبدأ سد الذرائع، فما كان يؤدي إلى المنهي يسمى ذريعة، ما كان يؤدي إلى المأمور يسمى وسيلة. فإذا أردنا أن تكون الوسيلة فقط للمأمورات فستكون ربع الشريعة، واضح؟ لكن إذا هذا تفريق اصطلاحي، وإلا من حيث المعنى الوسيلة هي الذريعة، لا فرق بينهما. وبالتالي لو نظرنا إلى هذا ككل وسميناه التسمية العامة أنه وسائل، سنقول إن الوسائل نصف الشريعة، لأن الشريعة إما مأمورات ومنهيات، وإما وسائل إلى المأمورات أو وسائل المنهيات، وكل هذا يسمى أو وكل هذا يعطى حكم المقاصد، واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان. أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. والخطأ والإكراه والنسيان. أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. انتبه معي. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت ثلاثة أشياء، وذكر الحكم المترتب عليها. ذكر في هذا البيت الخطأ والنسيان والإكراه، وذكر ما يترتب على هذه الثلاثة، فذكر حكمين: الحكم الأول أنه يسقط الإثم، والحكم الثاني أنه يلزم الضمان. إذن نحتاج أولا أن نعرف ما معنى الخطأ، وما معنى الإكراه، وما معنى النسيان، ثم نعرف ما الذي يترتب على ذلك. أما الخطأ فمعناه فعل الشيء بغير تعمد، بغير عمد، ولذلك ستدرسون في المستقبل في الجنايات أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قتل عمد، وقتل خطأ، وقتل شبه عمد. فعكس قتل العمد قتل الخطأ، هو فعل الشيء بغير تعمد، كمن صوب السلاح ليصطاد أرنبا فطلع له إنسان فأصابته الرصاصة فمات لم يتعمد واضح لم يتعمد هذا قتل خطأ أو كشخص كان نائما فوضع بجانبه طفل صغير رضيع وهو لا يعلم نائم فاقتلب عليه فقتله واضح هذا خطأ لم يتعمد ومثل هذا حوادث السيارات وحوادث الطائرات هذا يندرج تحت قتل الخطأ لم يتعمد هو لم يتعمد إسقاط الطائرة هو لم يتعمد أن يحصل الحادث للسيارة إذن الخطأ فعل الشيء بغير عمد النسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم ذهول القلب معنى ذهول القلب أي غفلة القلب أمر معلوم هو يعلم هذا الشيء لكن القلب ذهل عنه أي أصابته غفلة كشخص مثلا يعلم أن هذا الثوب نجس وقال إذا جاء وقت الصلاة سأغير الثوب حضر وقت الصلاة فصلى ما الذي حصل؟ نسي أي أن القلب غفل عن ذلك واضح؟ ذهول القلب عن أمر معلوم هذا هو النسيان أما الإكراه هو فعل أو قول شيء على خلاف إرادة صاحبه تفعل الشيء ليس وفق إرادتك وإنما هنالك من يلزمك بهذا هذا إكراه واضح؟ فعل الشيء على وفق إرادة صاحبه أو قول الشيء على خلاف إرادة صاحبه أنت لا تريد أن تفعل لكن استجابة لهذا تفعل أنت لا تريد أن تقول لكن لضغط هذا يضغط عليك يجبرك تقول هذا هو الإكراه هذه الثلاثة الأشياء الخطأ والنسيان والإكراه تلاحظ معي أنها ليست هي الأحوال الاعتيادية للإنسان الأصل في الإنسان أنه لا يقع في الخطأ أقصد في التصرفات الأصل في الإنسان أن التصرفات محمولة على الصحة إذا عقد عقدا إذا صلى صلاة إذا فعل عبادة الأصل أن هذه العبادة أو أن هذه المعاملة صحيحة هذا الأصل في غالب الأحوال أفعال الإنسان وأقوال الإنسان محمولة على الصحة الأصل في الإنسان أنه ذاكر للأشياء ليس ناسيا الأصل في الإنسان أنه ليس مكرها فهذه الأشياء تحصل عوارض عوارض عارض الخطأ عارض النسيان عارض الإكراه وبالتالي إذا حصلت هذه الأشياء ما الذي يترتب على حصولها هل يترتب على حصولها سقوط الإثم فقط أو سقوط الإثم والضمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إن الله رفع عن أمتي رفع ماذا؟ احتمال أنه رفع أي رفع الإثم عن أمتي إذا وقعت في الخطأ ورفع الإثم عن أمتي إذا وقعت في النسيان ورفع الإثم عن أمتي إذا حصل لها الإكراه ويحتمل أن المقصود إن الله رفع عن أمتي أي رفع الضمان فإذا كان الإنسان ناسيا وأتلف شيئا لا يضمن وإذا كان الإنسان مخطئا وأتلف شيئا لا يضمن وإذا كان الإنسان مكرها وأتلف شيئا لا يضمن. يحتمل أن المقصود الضمان ويحتمل أن المقصود الإثم. واضح؟ تعرفون معنى الضمان؟ الضمان معناه أن الإنسان مثلا إذا كان ناسيا وأتلف الشيء، أفسد الشيء، هل يأتي ببدله أم لا؟ واضح؟ مثاله: جاء عندك ضيف وأردت أن تكرم الضيف، فقمت لتذبح له شاة، قلت لولدك اذبح شاة للضيف، فخرج ولدك وأخذ شاة وذبحها، تبين بعد ذلك أن هذه الشاة ليست شاتكم، إنما شاة الجيران، هذه الغنم ليست غنمتكم إنما للجيران، هذا حصل منه خطأ، هل يضمن أو لا يضمن؟ واحد. وهل يأثم أو لا يأثم؟ اثنين. الحديث: إن الله رفع عن أمتي، هل رفع الإثم فقط أو رفع الإثم والضمان؟ رفع الإثم فقط، أما الضمان فليس مرفوعا. بمعنى آخر أنه يلزمكم أن تضمنوا شاة بدل هذه الشاة، تأتوا بشاة بدل هذه الشاة، أو تأتوا بقيمتها يعني بالضبط، لأن الشاة من المتقومات، وسيأتي بيان هذا لاحقا. إذن ما الذي يترتب على الخطأ والإكراه والنسيان؟ يترتب على هذه الأشياء: واحد، رفع الإثم، ويترتب عليها أيضا الضمان. يترتب عليها رفع الإثم ويترتب عليها الضمان. لاحظ معي، بالنسبة للخطأ الأمر واضح، كذلك بالنسبة للنسيان الأمر واضح، وإن كان بعض العلماء لا يتسامح مع النسيان، يشددون أحيانا على الناس وأحيانا يعذرون الناس، في بعض المسائل يشددون على الناس وفي بعض المسائل يعذرون الناس، يشددون على الناس أحيانا لأن الناس في الأصل أنه يعلم الشيء لكن عنده نوع إهمال، يعني مثل الذي تقدم قبل قليل كان يعلم أن على ثوبه نجاسة وأنه لا ينبغي له أن يصلي بهذا الثوب، لكنه قال إذا جاء وقت الصلاة سأغير الثوب، إذن حصل منه نوع تسويف. واضح؟ ومن هنا قال له الفقهاء إذا صلى بهذا الثوب الذي نسي أنه متنجس، قال له بعض الفقهاء صلاتك صحيحة ولا تلزمك الإعادة، بينما قال له فقهاء آخرون يلزمك الإعادة. لماذا؟ قالوا لأنه كان يعلم أن الثوب فيه نجاسة لكن حصل منه نوع تسويف وإهمال. إذن هذا بالنسبة للخطأ وبالنسبة للنسيان. بالنسبة للإكراه، الإكراه له ثلاثة أطراف، هنالك شخص مكره الذي يكرهك، وهنالك شخص مكره الذي يمارس عليه الإكراه، صح؟ وهنالك فعل أو قول هو محل الإكراه، فهو يكرهك لتفعل كذا أو يكرهك لتقول كذا. إذن عندنا شخص مكره، وعندنا شخص مكره، وعندنا فعل أو قول الذي هو محل الإكراه. هذا الشخص المكره شرطه أن يكون قادرا على تحقيق ما يهدد به، يكون شخص قادر على تحقيق ما هدد به. أما إذا كان هذا الشخص ضعيفا أو عاجزا عن تحقيق ما هدد به فهذا ليس إكراها، لو قال لك شخص مشلول لا يتحرك إن لم تفعل كذا أضربك، هذا ليس إكراها، لأن هذا الشخص المكره ليس قادرا على تحقيق ما هدد به، بخلاف ما لو قال لك ذلك مثلا شخص قوي أو شخص نافذ في الدولة، قال لك ذلك مثلا مدير الشرطة، إن لم تفعل كذا نعتقلك أو إن لم تفعل كذا نضربك، هذا قادر على تنفيذ ما هدد به. إذن هذا الشرط الأول، هذا الشرط يتعلق بمن؟ بالمكره. الشرط الذي يتعلق بالمكره أن يكون عاجزا عن الدفع، ليس قادرا على الدفاع، ليس قادرا على الهرب. لو كان قادرا على الهرب أو قادرا على الاختفاء أو قادرا على مقاومة هذا الأمر نقول هذا واجب عليك، لكن إذا كان عاجزا لا يستطيع الهرب أو لا يستطيع الاختفاء أو لا يستطيع الدفع عن نفسه فهذا مكره. فالشرط فيه أن يكون عاجزا عن الدفع، والشرط فيه أيضا أن يغلب على ظنه أن المكره سينفذ التهديد، يغلب على ظنه أن المكره سينفذ. في بعض صفات الناس، بعض الناس نقول عندنا في اليمن نقول هذا صاحب كلام، صاحب كلام. ما معنى صاحب كلام؟ يعني يهدد، من لم يفعل سأفعل به، سأفعل به، سأعتقله، سأسجنه، ثم لا يفعل شيئا، فقط يفرغ الشحنات، يعني يتكلم فقط، واضح؟ وقد جربوه الناس أكثر من مرة، أحيانا يكون مسؤول في الدولة أو يكون محافظ أو والي ولاية أو كذا، من لم يفعل كذا سنفعل به، سنفعل به، سنفعل، ثم لا يفعل شيئا. إذن هذا يغلب على الظن أنه لن ينفذ، هذا ليس إكراها. متى يكون إكراها؟ إذا غلب على ظن المكره أن هذا الشخص المكره سينفذ ما هدد به، واضح؟ الفعل أو القول يشترط فيه ألا تظهر منك أو ألا تظهر من المكره قرينة من المكره، قرينة على اختياره، واضح؟ يشترط ألا تظهر قرينة على الاختيار. يعني مثاله شخص أكرهناه على طلاق زوجاته، متزوج من 4، فجاءت جماعة من الناس وأكرهوه، طلق زوجاتك 4، فقال سأطلق زوجتين. يعني إذا كان زوجتين ممكن، 4 صعب، يعني واضح؟ فهذا تشعر أنه راضي بالثنتين، هنالك اختيار للثنتين، صح؟ شخص قيل له مثلا طلق زوجتك 3، قال لا 3 لا، لكن طلقة ممكن، واضح؟ هذا تشعر أن عنده اختيار لهذا الشيء. إذن إذا طلق طلقة يقع، والأول إذا طلق زوجتين يقع، لأن عنده نوع رغبة أو عنده نوع اختيار لهذا. فإذا ظهرت قرينة اختيار فهذا ليس إكراها، واضح؟ إذن عندنا مكره شرطه أن يكون قادرا على تحقيق ما هدد به، وعندنا مكره أن يكون شرطه أن يكون عاجزا عن الدفع، لا يستطيع الهرب، لا يستطيع الاختفاء، لا يستطيع المقاومة والدفع عن نفسه، وأن يغلب على ظنه أن المكره سينفذ ما هدد به. وعندنا فعل أو قول شرطه ألا تظهر القرينة من المكره على اختياره. قلت لكم كمن أكره على أن يطلق زوجته 3 فطلقها طلقة أو أكره على أن يطلق زوجاته الأربع فطلق اثنتين أو طلق واحدة، هذا يوجد عنده نوع اختيار. وأيضا هذا من الشروط أو آخر شرط يتعلق بالفعل أو القول، ألا يكون مما استثناه الفقهاء. الفقهاء استثنوا بعض الأشياء من الإكراه، مثلا قال لك الفقهاء إذا أكرهت على قتل شخص، أكرهت على قتل شخص وقيل لك إن لم تقتل فلان نقتلك، إن لم تقتل فلان نقتلك، بالإجماع لا يجوز لك أن تقتل فلان حتى وإن قتلت، لا يجوز لك بالإجماع أن تقتل فلان حتى وإن قتلت. لماذا؟ لأن نفسك ليست أفضل من نفسه، لست أولى منهم. ولذلك من أكره على قتل شخص وقيل له إن لم تقتل قتلناك ليس له أن يقتل إجماعا، هذا مستثنى من الإكراه. كذلك بالنسبة للزنا حصل خلاف، شخص قيل له إن لم تزني بفلانة قتلناك، حصل خلاف بين الفقهاء هل يكون مكرها أم لا، لكن في القتل ليس هنالك خلاف، بالإجماع إذا قيل له إن لم تقتل فلانا قتلناك ليس له أن يقتل. وهذه أيضا اليوم للأسف من المسائل التي موجودة في بعض الدول، بعضهم اعتقلوا ببعض التهم وحكم عليهم بالإعدام، ثم تأتي هذه المخابرات وتجلس مع هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام وتقول لهم إذا أردتم أن نرفع عنكم عقوبة الإعدام لا نقتلكم، فنطلب منكم أن تغتالوا فلان وفلان، اذهب ونفذ اغتيالات، اقتل فلان واقتل فلان مقابل أننا نطلق سراحك، واضح؟ ويظن هذا المغفل أن هذا أمر يسوغ له أن يفعل هذا، هذا لا يجوز إجماعا، ليست نفسك بأولى من أنفس الآخرين أو من نفس الآخر، واضح؟ إذن الإكراه له كم أركان؟ ثلاثة أركان، المكره، المكره، الفعل أو القول الذي هو محل الإكراه، وكل ركن يتعلق به شرط أو أكثر. ثم يأتي السؤال، بماذا يحصل الإكراه؟ يحصل الإكراه بالقتل، تهديد بالقتل، يحصل الإكراه بالتهديد بالحبس، سنضعك في السجن إن لم تفعل كذا وكذا، يحصل الإكراه بالتهديد بالضرب، يحصل الإكراه بالتهديد بإتلاف المال، سنحرق بيتك، بعضهم يقول إن لم تفعل كذا حرقنا بيتك، دمرنا البيت، واضح؟ وصنعه كثيرا الحوثيون في اليمن مع خصومهم، إن لم ينفذوا طلبات يفجرون البيت، يضعون عبوات ناسفة ينسفون البيت كله لأنه لم ينفذ ما أرادوه، هذا نوع إكراه. إذن الإكراه قد يكون بالقتل، قد يكون بالضرب، قد يكون بالحبس، قد يكون بإتلاف المال، وقد يكون بأشياء أخرى. والإكراه أيضا يختلف باختلاف الناس، بعض الناس مثلا إذا قيل له إن لم تطلق زوجتك حبسناك، حبسناك شهرا، قال ممكن، أنا أريد أن أدخل السجن، السجن ما يخرج منه إلا الرجال، يريد أن يكون في السجن. بعضهم إذا قيل له إن لم تطلق زوجتك مثلا ضربناك أمام الناس عادي، أنا كل يوم أضرب أمام الناس لا مشكلة، لكن بعضهم يكون ذا شخصية لها مكانة في المجتمع، الناس كلها تحترمه، أستاذ في جامعة، إمام مسجد، قاضي في محكمة، مفتي في جهة، مثل هذا الشخص إذا قيل له إن لم تطلق زوجتك صفعناك هكذا أمام الناس، هذا إكراه مع أنها صفعة خفيفة. إذن الإكراه يختلف باختلاف الأشخاص، فقد يكون إكراها في حق فلان وليس إكراها في حق آخر. الصفعة بالنسبة لإنسان له مكانته في المجتمع إكراه، وبالنسبة لإنسان عادي ليست إكراها. واضح؟ إذن هذا يختلف باختلاف الأشخاص. يقول الناظم رحمه الله: والخطأ والنسيان والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. أسقطه أي أسقط الإثم، أما الضمان فلا يسقط، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، بمعنى أنه إذا حصل إتلاف بسبب الخطأ أو بسبب الإكراه أو بسبب النسيان فلا بد من الضمان. وقاعدة الضمان كالتالي: قاعدة الضمان تقول يضمن المثلي بمثله، والمتقوم بقيمته. يضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. الأشياء تنقسم إلى قسمين: الأشياء تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى مثليات ومتقومات، سندرسها بالتفصيل عندما ندرس كتاب المعاملات في الفقه، لكن نذكرها الآن باختصار. ما معنى المثليات وما معنى المتقومات؟ المثلي هو الشيء الذي تتشابه أفراده، ليس بينها تفاوت. يعني على سبيل المثال هذا الكتاب يوجد مثله هذا ومثله هذا ومثله هذا، ليس بينهما تفاوت، ليس بينها تفاوت، هذا يعد مثليا. واضح؟ مثلا هذا الكوب، هذا مثله، وهنالك مثله أعداد كبيرة جدا، هذا مثلي، ما كانت آحاده تتطابق أو تتشابه ليس بينها تفاوت مؤثر. واضح؟ هذه الأقلام مثلها أيضا الحبوب، لو أتلف عليك شخص كيلو رز يوجد رز مثله، أتلف عليك شخص صاع تمر يوجد تمر مثله، أتلف عليك شخص صاع سكر يوجد مثله، هذه مثليات. كان الفقهاء في القديم يقولون المثلي ما حصره كيل، أي يكال بالصاع، أو وزن بالكيلو، ما حصره كيل أو وزن وجاز فيه السلم. اليوم نستطيع أن نقول المثلي كل شيء تشابهت أفراده ولم يكن بينها تفاوت مؤثر، هذا النوع الأول الذي هو المثليات. فنفترض أن شخصا أتلف كتابك خطأ، أو أتلف كتابك ناسيا أنه كتابك، أو أتلفه بالإكراه، نقول هذا مثلي، والقاعدة تقول أن المثلي يضمن بمثله. طبعا هذا مثلي بالاعتبار المعاصر ليس باعتبار الفقهاء المتقدمين، المثلي يضمن بمثله، بمعنى أنه يلزمه أن يأتيك بكتاب آخر مثل الكتاب الذي أتلفه عليك. لكن المثال الذي ذكرته لكم قبل قليل، عندما ذبح هذا الولد شاة جيرانه ناسيا أنها شاة جيرانه، يظنها شاتهم، الشاة ليست مثلية، الشاة متقومة، لأنه تختلف عن أخواتها، إما أن تكون هذه أكبر وأولئك أصغر، إما أن تكون في نفس الحجم لكن تختلف بلون الجلد مثلا، واضح؟ إما أن تكون مثلا هذه ذات قرون وتلك ليس لها قرون، هنالك عدة مواصفات تختلف. فالشيء الذي يختلف أفراده لا تتشابه تماما، هذا يسمى متقوم، يسمى متقوم. الشيء المتقوم بماذا يضمن؟ يضمن بقيمته. نقول كم قيمة هذه الشاة؟ قالوا قيمتها مثلا 600,000 روبية، إذن يدفع 600,000 روبية، واضح؟ يدفع هذا المبلغ. المثلي يضمن بمثله، المتقوم يضمن بقيمته. وتعريف المثلي والمتقوم لانضباط الصناعات اليوم يختلف عن تعريف المثلي والمتقوم بما ذكره الفقهاء المتقدمون. إذن قال الناظم رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الاتلاف يثبت البدل. هذا البدل ما هو؟ إما أن يكون مثليا إذا أتلفت المثلين، وإما أن يكون القيمة إذا أتلفت شيئا متقوما، واضح؟ لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، لأن الذي رفع كما في الحديث إن الله رفع عن أمتي، الذي رفع هو الإثم، أما الضمان فلم يرتفع. وهذا فرق مهم جدا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فارتفاع الإثم أي ارتفاع الحكم التكليفي، لست مكلفا، وبالتالي أنت لم ترتكب حراما لأنك فعلت هذا خطأ أو إكراها أو نسيانا، فهذا ارتفاع للحكم التكليفي. لكن الحكم الوضعي الذي هو الضمان وثبوت البدل هذا باقي، لأن هذا من باب ربط الشيء بسببه. فلما كان الإتلاف سبب الضمان نقول يجب الضمان، سواء كنت مخطئا أم لا، أو كنت ناسيا أم لا، أو كنت مكرها أم لا. فثبوت الضمان، ثبوت الضمان هذا حكم وضعي، لأنه من باب السبب والمسبب، من باب أن الإتلاف سبب للضمان. لكن رفع الإثم هذا حكم تكليفي، لأنك لم تفعل حراما. ولاحظ معي أن الحرام من أقسام الحكم التكليفي، بينما السبب من الأحكام الوضعية. ولذلك هذه القاعدة تجسد لنا الفرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. حتى لو أن الذي حصل منه الإتلاف كان صغيرا أو كان مجنونا، نقول من حيث الإثم لا إثم، لأنه ليس مكلفا، فلا يوجد هنا حكم تكليفي. لكن من حيث الضمان يجب الضمان، لأن الإتلاف سبب الضمان، والإتلاف حصل، إذن الضمان مترتب، ويضمن إما بالمثل إذا كان مثليا، وإما بالقيمة إذا كان قيميا أو متقوما، واضح؟ نكون بهذا شرحنا هذين البيتين. نقرأ كلام الشارح الناظم رحمه الله تعالى. قال: قال رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. قال: وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى ورحمته بعباده، أنه لما كلف عباده بالأوامر يفعلونها أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواهي يجتنبونها إذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها أنه يعفو عنهم ويسامحهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال ابن رجب، الحافظ ابن رجب صاحب كتاب جامع العلوم والحكم شرح الأربعين النووية حنبلي المذهب، توفي سنة 795، سنة 795، وله شرح على صحيح البخاري وصل فيه إلى كتاب الجنائز ومات. واضح؟ وله شرح على سنن الترمذي ضاع، لم يبقى منه إلا الجزء الذي شرح فيه علل الترمذي، أما شرح المتون ضائع مفقود. وله ذيل على طبقات الحنابلة، وله كتب كثيرة نافعة، من أهمها له كتب في القواعد، كتاب في القواعد الفقهية اسمه القواعد، يعد هذا الكتاب أكبر كتاب في القواعد الفقهية عند الحنابلة، مرجع الحنابلة في القواعد الفقهية، كتاب القواعد للحافظ ابن رجب الحنبلي. قال ابن رجب رضي الله عنه، رضي الله عنه في الأصل أنها تطلق على الصحابة، مع أنه يجوز إطلاقها على غير الصحابة لكن بغير التزام، يعني ليس دائما، لو أطلقت مرة دون مرة لا مشكلة، لكن في الأصل جرت العادة أنها تطلق على الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن رجب رضي الله عنه في شرح الأربعين بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناس، والنصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناس هناك نصوص عامة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في الحديث القدسي قال قد فعلتم، وهناك نصوص خاصة في بعض العبادات: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا في الصلاة، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، هذا في الصيام. إذن عندنا نصوص عامة في الرفع الخطأ، في رفع الخطأ والنسيان، وعندنا نصوص خاصة في بعض العبادات. قال: والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، رفع الإثم، لكن الضمان هل يرتفع؟ لا يرتفع الضمان، الذي يرتفع الإثم. قال: لأن الإثم مترتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام، المقصود برفع الأحكام أي رفع الضمان. قال: وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. والخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصد، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف مسلما، أو يقصد قتل طائر أو حيوان فيقتل إنسانا. والنسيان أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل، وكما قلت لكم النسيان ذهول القلب عن أمر معلوم، وكلاهما معفو عنه. إلى أن قال: الفصل الثاني في حكم المكره، وهو نوعان: أحدهما من لا اختيار له بالكلية، شخص مكره ليس له أي إرادة، شخص مثلا قيدناه في يديه وقيدناه في رجليه ثم حملناه ورميناه فوق طفل فمات الطفل، هذا ليس له أي اختيار، هذا مثله مثل الحجر، مثله مثل الحجر، عندما تأخذ حجرا وترمي به ليس له أي اختيار، مثل الريشة أنت تحركها هكذا وتحركها هكذا، هذا ليس له اختيار بالكلية، هذا ليس مكلفا، ليس مكلفا، واضح؟ النوع الثاني هو الذي ذكرناه على السبورة، أن يكون له اختيار إلى حد ما، وهذا هو الذي ترتبت عليه الأحكام التي سمعتموها قبل قليل وسيأتي ذكره الآن. قال أحدهما: من لا اختيار له بالكنية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، قال والله لا أدخل بيت فلان، فقيدناه وحملناه وأدخلناه، هذا مكره لا اختيار له. أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، لا قدرة تا مربوطة. أو أضجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور، لا تترتب عليه كفارة، هذا ليس له إرادة أصلا. وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي فيه خلاف، لكن الجمهور كما تقدم أنه ليس عليه شيء. النوع الثاني: من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، ممكن بضرب، ممكن بحبس، ممكن بإتلاف مال، على فعل شيء أو قول شيء، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، فإنه يمكنه ألا يفعل، فهو مختار للفعل، ليس لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه آخر. ولهذا اختلف الناس هل هو مكره أم لا، ووضعوا هذه الشروط التي ترونها أمامكم على السبورة. واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله، هذا بالاتفاق بالإجماع، إذا قيل لو إن قتلت فلان نعفو عنك وإن لم تقتل قتلناك، ليس له أن يقتل حتى لو قتل هو، فإنه إنما يقتله باختيار وافتداء نفسه بمقتله، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. ثم ذكر بعد هذا أن الإكراه على الأقوال معفو عنه بهذه الشروط، معفو عنه بهذه الشروط، لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها، وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء. إذا كان المقصود الإكراه على الأفعال أي الأفعال التي فيها إضرار بالغير مثل الزنا، هذا فيه خلاف، أما الأفعال التي ليس فيها إضرار على الغير وإنما ضرر عليك بنفسك، واضح؟ فهذه ليس فيها خلاف على، يعني يمكنك أن تفعلها، مثلا لو أكرهت على شرب الخمر وقيل لك إن لم تشرب الخمر قتلناك، ففعلت هذا مكرها لا إثم عليك، واضح؟ ويجوز لك حينئذ أن تشرب الخمر، قيل لك إن لم تأكل الميتة ضربناك أو حبسناك مدة شهر أو شهرين، لك أن يجوز لك أن تأكل الميتة، هذا ضرره يعود عليك بنفسك أنت، أكل الميتة أنت الذي تتضرر، شرب الخمر أنت الذي تتضرر، بخلاف لو قيل لك إن لم تزني بفلانة حبسناك شهر أو ضربناك أمام الناس، نقول هذا الذي حصل فيه خلاف بين العلماء، لأن هذا فيه ضرر متعدي، واضح؟ إذن نفرق بين إكراه فيه ضرر عليك بنفسك يسمى ضرر قاصر عليك، وإكراه فيه ضرر متعدي للغير، فالذي حصل فيه خلاف بين العلماء الثاني هل تفعل أو لا تفعل، كمن أكره على الزنا، أما لو أكره على القتل كما تقدم فليس له أن يفعل بالإجماع، بينما إذا أكره على أفعال قاصرة على نفسه كان أكره على شرب الخمر أو أكره على الأكل من الميتة، فالأمر في هذا أخف، ويجوز لك أن تفعل المكره عنه المكره عليه من أجل أن تدفع عن نفسك ضررا أعظم. وهذا يدخل في قاعدة أن المفاسد تدفع المفسدة العليا بالمفسدة الدنيا، تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، فتقارن بين المفسدتين. فإذا كنت ستدفع مفسدة كبرى بفعل مفسدة صغرى فهذا جائز. قال رحمه الله: والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة. وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون. وقاعدة الضمان لم يذكرها هنا، وذكرتها لكم على السبورة، أن المثلي يضمن بمثله، وأن المتقوم يضمن بقيمته. وعرفنا ما معنى المثلي وما معنى المتقوم، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل والإتلاف سواء قصد أو لم يقصد. ولذلك فإن خطاب الضمان خطاب وضعي، بينما خطاب الإثم خطاب تكليفي. وهذا يجسد لنا الفرق، يوضح لنا الفرق بين الخطاب الوضعي وبين الخطاب التكليفي، بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية التي مر معنا دراستها في أصول الفقه. قال: وأما الإثم فمرتب على المقاصد، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه أيضا من القواعد المهمة. سأمسح. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذا البيت يشير فيه الناظم رحمه الله تعالى إلى قاعدة فقهية تقول: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ما معنى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ يمكن حتى تتضح أكثر، بدل كلمة يثبت ممكن تقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، حتى تتضح أكثر. يعني هنالك بعض الأشياء إذا كانت مستقلة يكون حكمها عدم الجواز، وإذا كانت تابعة يكون حكمها الجواز. هنالك بعض الأشياء إذا كانت مستقلة يكون حكمها عدم الجواز، لا تجوز، وإذا كانت تابعة لغيرها يكون حكمها الجواز. أعطيكم مثالين قبل أن نقرأ الكتاب. لو عندنا شاة غنم وفيها لبن، في ضرعها لبن، هل يجوز بيع اللبن في الضرع؟ هل يجوز بيع اللبن في الضرع؟ لا يجوز، لأنه مجهول، لا نعرف كم سيكون، سيكون لتر أو نصف لتر أو لتر ونص، صح؟ لا نعرف كميته، وإذا كنا لا نعرف كميته فهو مجهول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. إذن لا يجوز لنا بيع اللبن في الضرع، لكن هل يجوز بيع شاة في ضرعها لبن؟ نعم يجوز. واضح؟ ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ الفرق أن اللبن عندما كان مستقلا بالعقد، يعني عقد البيع على اللبن فقط، كان الحكم عدم الجواز. وفي الصورة الثانية كان العقد على الشاه، على بيع الشاه، واللبن تابع، فكان الحكم الجواز. واضح ولا؟ مثال ثاني، تمر أحيانا على شجر المانجا، تمام؟ هذه المانجا ليست صالحة للأكل، لا زالت غير ناضجة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ما دام أنها ليست ناضجة لا يجوز بيعها. واضح؟ ما دام أنها ليست ناضجة لم يبدو صلاحها لا يجوز بيعها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمشتري حتى يبدو صلاحها. واضح؟ إذن لو أخذنا هذه الثمار غير الناضجة وبعناها نقول لا يجوز. يعني لو بعنا الثمر فقط الغير ناضج لا يجوز. واضح؟ لكن لو بعنا شجرة فيها ثمار لم تنضج، هل يجوز أو لا؟ يجوز. ما الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها؟ هذه الصورة كان العقد على الشجرة وما فيها من ثمار تبع لها، بينما الصورة الأولى كان العقد على الثمرة استقلالا، فكان الحكم عدم الجواز. مثال ثالث، أحيانا بعض الفاكهة يكون فيها دود صغار أو سوس صغار، تعرفون السوس؟ التمر أحيانا يكون فيه سوس صغار، لو أن إنسان يأكل السوس هكذا بدون تمر، أخذ السوس ويأكل، هذا حرام، لا يجوز هذا، لا يجوز أكل الحشرات والديدان ونحوها مستقذرات. لكن لو كان يأكل تمر فيه سوس طبعا يشق عليه إزالته، في كل واحدة يفتح وينظر، لا صعب. فإذا كان يأكل التمر أو يأكل الفاكهة وفيها بعض هذه الأشياء هذا جائز، لأنه يأكل الفاكهة وهذا الذي فيها تبع لها، أما لو يأكل هذه استقلالا فهو حرام. ولذلك تعرفون الشمع الذي يكون فيه العسل، هذه الخلايا يكون العسل فيها، مودو عسل إيش؟ مادو، ها؟ مادو، آية. هنا يكون أحيانا هذه الخلايا يكون فيها نحل ميت، فيأتي الشخص نقول إذا ستأكل الحشرات بنفسها لا يجوز، لكن إذا كنت ستأكل الشمع الذي فيه عسل وقد توجد فيه حشرات هذا جائز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. عندما تشتري بيت فأنت ترى الجدران والسقف والأعمدة والنوافذ والأبواب، لكن هل ترى الساس الذي في الأرض؟ هذا الجدار يعتمد على أساس في الأرض، هل رأيته؟ هل هو قوي أم ليس قويا؟ صالح أم غير صالح؟ لا تراه، لكن نقول لك يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، مع أن هذا لا يرى. وعندنا في البيوع من شروط صحة البيع الرؤية والعلم، لكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضح؟ إذن هذه قاعدة مهمة في كثير من أبواب المعاملات. يثبت الشيء أو يجوز الشيء إذا كان تابعا، ولا يجوز الشيء إذا كان مستقلا. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أو تعبير أوضح تقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نقرأ كلام الشارح رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت، ولها حكم آخر إذا تبعت غيرها. إذا انفردت يكون الحكم عدم الجواز، وإذا كانت تابعة لغيرها يكون الحكم هو الجواز. واضح؟ قال: فمن ذلك البيع، لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره. والجهالة يسيرة كأساسات الحيطان، أساسات الجدران، الحيطان الحائط هو الجدار، وما اختفى تبعا لما ظهر. والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها، والنحل في ذبابه. وعندنا في اليمن الحضارم يحبون التمر كثيرا، كما تحبون أنتم الرز كثيرا، والتمر لا يخلو من هذا السوس الذي فيه، فهم يقولون سوس التمر تمر، سوس التمر تمر. ما معنى سوس التمر تمر؟ أي أنه يجوز لك أن تأكل التمر حتى وإن كان فيه السوس، فيكون حكم السوس كحكم التمر، سوس التمر تمر. هذا مبني على هذه القاعدة الفقهية التي تقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. قال: والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فالطلاق يثبت بشهادة الرجال وحدهم، لكن إذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع. انتبه لهذه المسألة، مر معنا بعض المسائل المتعلقة بالرضاع عندما تكلمنا على المحارم وأسباب التحريم الثلاثة التي هي النسب والرضاع والمصاهرة. لو جاءت امرأة فقالت أرضعت فلانا وأرضعت زوجتهم، طبعا الرضاع الذي يحرم هو خمس رضعات، فلو أرضعت مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع لا يثبت التحريم، لابد أن تكون خمسا معلومات، واحد، ولا بد أن يكون الرضاع في الحولين. ما معنى في الحولين؟ يعني والطفل لم يتجاوز السنتين من عمره، عمره أقل من سنتين. فلو قالت أرضعت هذا الرجل وأرضعت زوجته، ينبني على هذا أنهما أخوان من الرضاعة، إذن لا يجوز هذا الزواج، هذا الزواج ينفسخ. جاءت امرأة فقالت هذا الكلام، هل نقبل قولها أم لا؟ مذهب الحنابلة وهو الذي شرح عليه المؤلف أنه يقبل قولها، مع أن شهادة النساء في الطلاق لا تقبل، لكن هنا تقبل، لأن شهادة المرأة في الطلاق لا تقبل، لكن في الرضاع تقبل. قالوا: إذن يثبت الحكم في الطلاق تبعا للرضاع. عندهم عند الحنابلة تقبل شهادة امرأة واحدة في هذه المسألة، أما عند الشافعية قالوا لا يقبل إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة. أما امرأة واحدة لا يقبل. جاء في صحيح البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأة زعمت، يعني قالت، إنها أرضعتني وأرضعت زوجتي، أفارق زوجتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. واضح؟ هذا الحديث يقوي جانب الحنابلة أن امرأة واحدة قالت أرضعت هذا وزوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قيل، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى أن يفارق زوجته. هذا يقوي جانب الحنابلة. لكن الشافعية قالوا إن هذا من باب الاحتياط، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم فارقها، وإنما أمره بالورع فقال لو كيف وقد قيل. وفرق بين الصيغتين، لو كان قال له فارقها كان تصريحا أن قول هذه المرأة الواحدة مقبول، لكن قال له احتياطا وأخذا بالورع كيف وقد قيل، أي أن الأفضل أنك تتركها، فهو أمر بالورع والاحتياط وليس بوجوب المفارقة. ولذلك قالوا إن قول المرأة أرضعت فلانا وفلان إذا كانت واحدة لا يقبل، لا بد فيه من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع أو أربع نساء. واضح؟ نقف هنا، جاء الوقت، بقي أربع دقائق وهنالك أربعة أسئلة. ما حكمه أكل شحم البقر الخالص؟ حلال، لا مشكلة فيه، المهم أنه لا يضر صحتك. أكل شحم البقر جائز، المهم أنه لا يضر الصحة، لأن بعض الناس عنده كوليسترول زايد، يعني عنده دهون كثيرة، ربما يتضرر بأكل الشحوم. شخص: إذا أحد أكرهني على أن أطلق زوجتي وفي نفسي لا أريد أن أطلقها، فقلت أو فطلقتها مكرها، هل يقع الطلاق؟ لا، لا يقع الطلاق، طلاق المكره لا يقع، لكن بشرط أن يكون مستوفيا للشروط التي ذكرناها. هل هنالك ضوابط لتمييز الشيء المثليات والمتقومات؟ نعم، المثلي قلت لك هو الذي يوجد له أشباه، يعني مثلا هذا، لو هذا ملكك الكاس فأنا أخذته وكسرته، هل يوجد مثله في السوق أو لا؟ يوجد مثله في السوق، هذا مثلي، يوجد مثله تماما في السوق، هذا مثلي. واضح؟ لكن إذا كان الشيء لا يوجد مثله تماما هذا متقوم، مثل الحيوانات، لو مثلا ذبحت دجاجتك دجاجة أو غنم أو قتلت البقرة أو قتلت الثور، قد لا تجد نفس المواصفات، قد يكون هذا سمين وهذا نحيف، هذا مثلا عمره سنتين، هذا عمره سنة وخمسة أشهر، يختلف. واضح؟ فالمتقوم هو الذي ليس له أو توجد منه أشياء، لكن هنالك تفاوت واضح، فروقات واضحة، لكن المثلين لا توجد فروقات واضحة أو فروقات مؤثرة. ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر والقبر كان موجودا قبل بناء المسجد، ولعل الصلاة فيه باطلة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع القبور في المساجد، والأصل أن المسجد لا يبنى على القبر إذا كان القبر سابقا، وأن القبر لا يدخل المسجد إذا كان المسجد سابقا. والقبر يقول العلماء إذا كان في الخلف أو في الجوانب لا يؤثر، وإذا كان في المقدمة لكنه مفصول عن المسجد أيضا لا يؤثر، وهذا هو الغالب في بناء القبور، يعني قل أن تجد أو نادر جدا أن تجد قبر هنا. هذا نادر جدا، ربما يكون منعدم. واضح؟ فإذا كان القبر في المؤخرة أو كان القبر في الجانب أو كان القبر منفصل أمام المسجد، يعني هذا جدار المسجد وهنالك غرفة في مقدمة المسجد مستقلة عن المسجد فيها قبر، هنا الصلاة صحيحة، لكن يبقى هل يحصل الإثم أم لا يحصل الإثم؟ يبقى الإثم. أما من حيث صحة الصلاة، صلاة صحيحة. لماذا الصلاة صحيحة؟ لأنه تقدم معنا أن هنا الجهة منفكة. مثال هذا كمثال الذي يصلي بثوب مغصوب أو يصلي في أرض مغصوبة. واضح؟ فالجهة منفكة ليست متلازمة. فكما أن الذي يصلي في أرض مغصوبة أو يصلي بثوب مغصوب نقول الصلاة صحيحة مع الإثم، كذلك نقول في هذا الصلاة صحيحة مع الإثم، لكن من حيث صحة الصلاة، الصلاة صحيحة. واضح؟ نقف هنا والله أعلم.